بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة هود، الآيات من الآية 84 حتى الآية 95. نسأل الله فضله ورحمته. لما انتهت قصة لوط عليه السلام وما فيها من أمر الله عز وجل وعذابه وإنزال الملائكة، أتبعت بأقرب القصص الشهيرة إليها، فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا، فقال مثل ما قال إخوانه من الأنبياء في البداءة بأصل الدين، قال: يا قوم اعبدوا الله، أي غير مشركين به شيئا لأنه واحد، ما لكم من إله غيره. ما لكم أغرق في النفي، فقال: ما لكم من إله غيره، يقول: ما لكم من معبود سواه يستحق عليكم العبادة غيره. وهذا وحده قطعي الدلالة على صدق كل منهم، لما علم قطعا من تباعد أعصارهم واتحاد دعوتهم، ولا اجتماع إلا بالحدو في سبيلهم وعلى نهجهم. قال السهروردي: إن الفلاسفة لما لم يغترفوا من بحار الأنبياء وقفت بهم أفراس أفكارهم في عالم الشهادة، فلما حاولوا الخوض في الإلهيات انكشفت عورة جهلهم، وافتضحوا باضطرابهم واختلافهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولما دعا هذا النبي الكريم إلى العدل فيما بينهم وبين الله، دعاهم إلى العدل فيما بينهم وبين عبيده، فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. والكيل تعديل الشيء بالآلة في القلة والكثرة، والوزن تعديله في الخفة والثقل. ثم قال مرغبا لهم: إني أراكم بخير، يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق، بمعنى أي بسعة تغنيكم عن البخس، وإني أخاف عذاب يوم محيط، اللي هو يوم القيامة، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول ابن جزي: عذاب يوم المحيط يوم القيامة أو يوم عذابهم في الدنيا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يقول: أن ينزل بكم عذاب يوم محيط عذابه بكم صغارا وكبارا، وبأموالكم طيبا وخبيثا. ثم صرح بمفهوم الأمر الذي أمرهم به، حاثا لهم على التخلق بمكارم الأخلاق، فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. أوفوا أي أتموا إتماما حسنا، أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل السوي. فصار الوفاء مأمورا به في هاتين الجملتين مرارا، تأكيدا له وحرصا عليه، ثم أكده النهي بتعميمه النقص في جميع الأموال، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا أي لا تنقصوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال بعض أهل اللغة: عثى في الأرض بمعنى عاث، يعيث عيثا، وهو الإسراع في الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي فاعلين ما يكون فسادا. والمراد النهي عن الفساد كله. بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. واختلف أهل التفسير في تفسير البقية، فعن مجاهد طاعة الله خير لكم، وعن قتادة حظكم من ربكم خير لكم، وعن ابن عباس وفيه انقطاع، أي في السنة لابن عباس انقطاع، رزق الله خير لكم. واختار ابن جرير أن المعنى ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط، فأحله لكم، خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان. وقال عقبه: هذا قول روي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى عند أهل النقل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين شرط هذه الخيرية بقوله: إن كنتم مؤمنين، إشارة إلى أن خيريتها لغير المؤمن مبنية على غير أساس، فهي غير مجدية إلا في الدنيا. وما أنا عليكم بحفيظ، قال ابن جرير: أي وما أنا عليكم أيها الناس برقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكم، هل توفون الناس حقوقهم أم تظلمونهم؟ وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربي فقد أبلغتكموها، يعني زرع مخافة الله في قلوب الناس. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ الصلاة هي المعروفة، ونسب الأمر إليها مجازا كقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قال ابن جزي: والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟ وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء، لأن الإنسان إذا صلى الصلاة الحقيقية فتمنعه من فعل المحرم، وإذا كان يصلي ولا ينتهي عن المحرم معنى أن في صلاته خللا، به حاجة أن يدقق صلاته وأن يعرف معانيها وأن يجعل القلب مع القالب وأن يطبق ما يقول ويفعل. قال ابن عاشور: فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم، جعلوها المشير عليه بما بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان، وأن نفعل عطف على أن نترك. طبعا المحقق الصالح يعني كتب حاشية في هذا العطف، أي أتأمرنا أن نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم وقطعها والتخفيف وغيره، يعنون أن ما تأمرنا به لا يمشي على منهاج العقل، فما يأمرك به إلا ما نراك تفعله من هذا الشيء الذي تسميه صلاة. إنك لأنت الحليم الرشيد. قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، يعني يريدون بهذا سلخه من كل ما هو متصف به دونهم من هاتين الصفتين، وعنوا بذلك نسبته إلى السفه والغي على طريق التهكم. وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك. قال: يا قوم، طبعا قال يا قوم هنا جاء بهذا التعبير يا قوم مستعطفا لهم بما بينهم من عواطف القرابة، منبها لهم على حسن النظر فيما ساقه على سبيل الفرض والتقدير ليكون أدعى إلى الوفاق والإنصاف. أرأيتم، أي أخبروني، إن كنت على بينة، أي برهان من ربي، ورزقني منه رزقا حسنا، أي سالما من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم. وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى، وتقديره أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي صح لي ترك تبليغ رسالته، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقال: خالفني فلان إلى كذا، إلى قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. والمعنى كما قال ابن عاشور: ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها، أي لم أكن لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله، كما قال علماؤنا، هكذا قال ابن عاشور. إن خطاب الأمة يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل دليل على تخصيصه بخلاف. إن أريد إلا الإصلاح، إن أي ما أريد إلا الإصلاح، وأقر بالعجز فقال: ما استطع، أي مدة استطاعتي، ثم تبرأ من الحول والقوة وأسند الأمر إلى من هو له فقال: وما توفيقي إلا بالله. ثم بين أنه الأهل لأن يرجى فقال: عليه توكل، يقول: على الله أفوض أمري فإنه ثقتي، وعليه اعتمادي في أموري، وإليه أنيب، وإليه أقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة. ثم حذرهم عواقب التكذيب والمعاندة، وذكرهم أمر من ارتكب ذلك فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تكسبكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، طبعا الشقاق هنا فاعل، وأي يصيبكم مفعول، أي فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي من الغرق، أو قوم هود من العذاب، أو قوم صالح من الرجف. وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني في الزمان، لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، ويحتمل أن يريد في البلاد. وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط أي الذين اتفكت بهم الأرض، وما قوم لوط منكم ببعيد أي هلاكهم، أفلا تتعظون به وتعتبرون. عن قتادة في قوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قال: إنما كانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وثمود. قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يقال معناه: وما دار قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. قال البقاعي: لا في الزمان ولا في المكان. قال ابن عاشور: والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب، فزمن لوط عليه السلام غير بعيد في زمن شعيب عليه السلام، والديار قريبة من ديارهم، إذ منازل مدينة عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز، وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت. وكان مدين ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو جد القبيلة المسماة باسمه، متزوجا بابنة لوط. واستغفروا ربكم، أي اطلبوا ستر المحسن إليكم. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا يا رب. واستغفروا ربكم، أي اطلبوا ستر المحسن إليكم، فقال: ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، هو رحيم بمن تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد التوبة. ودود معناه ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه. وارجعوا إلى سورة البروج تجدون نحو هذا المعنى. فلما رأوه لا ينزع عنهم، ولم يقدروا لكلامه على جواب، أي أسوهم من الرجوع إليه بأن أنزلوا أنفسهم عنادا في عداد البهائم في الفهم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول. وهنا ندرك أهمية العلم ومكانة العلم في الدين. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل نحيد البدن، وقيل أعمى. قال ابن عاشور: من فساد التفاسير تفسير الضعيف فاقد البصر، وأنه لغة حميرية، فركبوا منه أن شعيبا كان أعمى، وتطرق من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء، وهو بناء على أوهام، ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيبا كان أعمى. يا إخواني، ما هذا التفسير أعني بالعمى الضعف البصر؟ مرويا عن سعيد بن جبير وسفيان وشريك، رواه ابن جرير عنهم، وقد تكون هذه اجتهادات منهم. ولولا رهطك لرجمناك. الرهط القرارة، والرجم هو الرجم بالحجارة أو بالسب. وما أنت علينا بعزيز. قال ابن عاشور: أي إنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد على نفوسنا، أي لأنك هين علينا محقر عندنا، ليس لك من ينصرك منا. اللهم أنت الناصر إذا غاب الناصر، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم لا تسلط علينا ظالما، اللهم ارحم غربتنا يا كريم يا رحيم يا الله. ولما كان تخصيصهم نسي العزة به يفهم أن رهطه عليهم أعز، أنكر عليهم ذلك في سياق مهدد لهم، فقال تعالى حاكيا عنه ذلك فقال: قال أي شعيب: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ هذا توبيخ لهم. فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه أنهم هم الأعز دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاونا بالله، فلذلك قال: أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا. الضمير فيه واتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره، والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به، وهو منسوب إلى الظهر لتغيير النسب. ولما كان معنى الكلام لأجل الإنكار: إذ كان ينبغي لكم أن لا تنسوا الله بل تراقبوه في كل أموركم، حسن تعليل هذا المفهوم بقوله: إن ربي بما تعملون محيط. من جليل وحقير، فهو مقتدر في كل فعل من أفعالكم على إنفاذه وإبطاله. ولما ختم الآية بتهديدهم بما بين أن تهديدهم له عدم لا يبالي، أتبعه ما يصدقه من أنه ليس بتارك شيئا من عمله، وزاد في التهديد فقال: ويا قوم، اعملوا على مكانتكم. تهديد، ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها. إني عامل على ما صار لي مكانة من العمل، فلا أنفك عنه ما أنا عامل من تحذيري لمن كفر وتبشيري لمن آمن وقيامي بكل ما أوجب علي الملك، غير هائب لكم ولا خائف منكم ولا طامع في مؤالفتكم ولا معتمد على سواه. ولما كانت ملازمتهم لأعمالهم سببا لوقوع العذاب المتوعد به قال: سوف تعلمون، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب الدنيا والآخرة، عذاب يخزيه أي يذله ويهينه. وارتقبوا، تهديد أي انتظروا ما يكون من عواقبها. ولما كان يكذبونه وينكرون قوله أكد فقال: إني معكم رقيب، أي يقول إني أيضا ذو يعني مراقب لذلك العذاب معكم. فلما استمروا على ما هم عليه من القبيح إلى أن جاء أمر الله في الأجل المضروب له في مجيء أمر الله بعذابه، فقال جل ذكره: ولما جاء أمرنا، أي الكوني بالعذاب. قال ابن عاشور: عطف لما جاء أمرنا هنا، وفي قوله في قصة عاد: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، بالواو فيهما، وعطف نظيرهما في قصة ثمود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وفي قصة لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيان قومهما. ها، هذا هكذا ينطق ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. ففي قصة ثمود فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي قصة قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد، فكان موقع الفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به. وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب، ولكن الوعيد فيهما مجمل من قوله ويستخلف ربي قوما غيركم، وقوله وارتقبوا إني معكم رقيب. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه منهم ومما عذبناهم به، وكان إن جاءنا لهم برحمة منا. اللهم نجنا برحمة منك، اللهم نجنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. ولما ذكر نجاة المؤمنين أتبعه هلاك الكافرين، فقال وأخذت الذين ظلموا، أي أوقعوا الظلم ولم يتوبوا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا صيحة من المساء أخمدتهم. وقيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي ساقطين مصروعين لازمين لمكانهم، كأن لم يغنوا فيها، أي كأن لم يقيموا في ديارهم أغنياء. ولما كان مضمون ذلك الإبعاد أكده بقوله ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. يقول تعالى ذكره ألا أبعد الله مدين من رحمتي بإحلال نقمته بهم، كما بعدت ثمود، يقول كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه بهم. اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك الرحمة والنجاة، اللهم نجنا وأنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.